أما أن يحش لها ويقطع كل ذلك لا يجوز. وفي هذا تنبيه عظيم على حرمة المسلمين فيها وحرمة إخوان المرء المؤمنين، إخوانك المؤمنين حرمتهم عظيمة في هذا المكان. إذا كان الشوك لا يجوز كسره، والشجر لا يجوز قطعه، والصيد لا يجوز تنفيره، هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم حرمة المسلم. فعلينا أن نتقي الله تعالى في هذا البلد، فإن الذنب عظيم في مكة، الحسنات فيها مضاعفة والسيئات فيها عظيمة، فالذنب في مكة ليس كالذنب في غيره، لأن المعصية تعظم في بلد وفي زمن فاضل، وهناك بلد أعظم من هذا البلد، وهناك مكان أشرف من هذا المكان. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من إلحاق الأذى والضرر بإخوانه المسلمين أو ارتكاب الذنوب والمعاصي في هذا البلد. الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني مجرد الإرادة، يعني وهو العزم المؤكد فإذا عزم الإنسان وصمم على ارتكاب معصية أو إذا أحد من عباد الله، فإن الله تعالى يعاجله بالعقوبة بمجرد الهم، يعاقبه الله بمجرد همه ويحاسبه الله تعالى عليه. أما في غير مكة فلا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم مكة وحرمتها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله تعالى قد أذن للنبي. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يأذن لكم. فالله سبحانه وتعالى أذن للنبي أن يقاتل فيها من أجل أن يطهرها من المشركين عليه الصلاة. أما غيره فلا يجوز أن يقاتل فيها. فليحذر المسلم ومن الذنوب والمعاصي والاعتداء على عباد الله بأي نوع من الاعتداءات، اعتداء على الأنفس أو على المحارم وعلى الأعراض أو على الأموال، فالذنب في مكة عظيم والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يستشعر على الدوام عظم هذا الحرم ومكانة هذا البيت ومكانة هذا المكان المبارك في نفسه، فإذا استشعر ذلك عظم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم. إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. إيه، يقول إلا إنسان يتكرر دخوله إلى مكة فهذا لا يجب عليه أن يحرم كل ما دخل، مثل أصحاب التكاسي اليوم ونحو ذلك وأصحاب النقل الذي يتكرر دخولهم كل يوم يذهبون ويأتون، هذا يشق عليهم أن يحرموا كل يوم، فهذا يسقط عنهم الإحرام وجوبه. نعم. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه. ثم يبين أنه إذا تجاوز الميقات ولم يحرم أنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، يجب أن يرجع ويحرم الميقات ولا شيء عليه. لكن لو أنه بعدما تجاوز الميقات أحرم ففي هذه الحالة يجب عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا من واجبات النسك من حج أو عمرة فإن عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا فليهرق دما، يعني فليذبح دما يتصدق به على الفقراء والمساكين في مكة. نعم. إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. يقول المصنف: يجب عليه أي إذا لم يحرم من الميقات وتجاوز أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، إلا إذا خشي أن الحج يفوته مثلا لو رجع إلى الميقات، أو يخشى على نفسه بأنه سيرجع وحده ولا يرجع معه أحد ويخشى، يكون في خوف نحو ذلك، قال يجوز أن يحرم من مكانه ولكن عليه دم، ولكن عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات وهو واجب. نعم. وإن أحرم من موضعه فعليه دم. فعليه دم. نعم. رجع بعد إحرامه إلى الميقات أو لا؟ يقول إذا أحرم بعد ما تجاوز الميقات فإنه يلزمه دم حتى ولو رجع إلى الميقات، لأن رجوعه إلى الميقات بعد الإحرام لا أثر له ولا فائدة منه، المهم أن يرجع قبل الإحرام، لكن إذا رجع للميقات بعد الإحرام فإنه لا أثر لرجوعه. نعم. وإن جاوز غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. يقول وإن جاوز الميقات وهو غير مكلف يعني وغير ناول للإحرام أيضا، لكنه قيد المكلف بماذا؟ ليش؟ لأن المكلف لا يجب عليه أن يحرم، لأنه في السابق لا يجوز لمسلم مكلف أن يتجاوز الميقات، لأن المكلف هو البالغ العاقل، هو الذي مخاطب بالشرع، وهو الذي يجب عليه القيام بالواجبات الشرعية. أما الصغير نحو ذلك فلا، غير مخاطب. لكن الصغير إذا أراد أن يحرم فإنه أيضا يأخذ حكم إيش المكلف في أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، فليتنبه لهذا. فقال المصنف إن جاوز غير مكلف يعني وغير ناول أيضا للإحرام، فإن تجاوزه وهو غير مكلف لكنه قد نوى الإحرام فإنه يأخذ حكم إيش المكلف في أن عليه دم. لكن لو تجاوزه وهو غير مكلف أو غير ناول للنسك أيضا على القول الآخر بأنه لا يجب، فإنه يحرم من موضعه ولا دم عليه. نعم. ومن حج من مكة أي أراد الإحرام بالحج وهو بمكة، ثم بعد ذلك يبين ميقات أهل مكة للحج والعمرة من أين، لما بين مواقيت جميع الناس بين وجميع البلدان، إن كانوا خارج هذه المواقيت فإنهم يحرمون من هذه المواقيت إذا مروا بها، ومن كان دون هذه المواقيت يعني بين هذه المواقيت ومكة يحرمون من بلدانهم، يحرمون من بلدانهم. طيب بقي أهل مكة من أين يحرمون بالحج وبالعمرة؟ أهل مكة يحرمون بالحج منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما موقت المواقيت قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، فدل ذلك على أن أهل مكة يحرمون منها، ولكن هذا في الحج فقط. أما في العمرة فيجب عليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل، أن يخرجوا إلى إيش؟ إلى أدنى الحل، يخرجوا خارج الحرم ويحرموا من أدنى الحل. لكن اختلف العلماء رحمه الله أي أدنى الحل أفضل، فذهب الحنابلة إلى أن الأفضل هو العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اللي يسمونها الناس العمرة يعني التنعيم، أن الأفضل هو التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من التنعيم. وذهب الشافعية إلى أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها بعد غزوة حنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من غزوة حنين، وحنين هذا موضع بين مكة والطائف على قرابة حوالي 30 كيلو عن مكة، النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من غزوة حنين جمع الغنائم ومكث عليه الصلاة والسلام وأقام في الجعرانة، وهناك قسم الغنائم على الصحابة. وجعرانة من الحل وليست في الحرم، لكنها قريبة من الحرام، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من قسم الغنائم وانتهى من جميع الأمور المتعلقة بالغزوة وأراد الدخول مكة أحرم عليه الصلاة والسلام منها، فمن هنا أخذ الشافعية أفضلية الإحرام من الجعرانة، وقالوا إن الجعرانة أحرم منها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يقال جوابا على هذا إن النبي ما خرج من مكة للجعرانة من أجل أن يحرم منها، لكنه جاءها عرضا من غير قصد، وأما عائشة فالنبي أمرها قصدا أن تذهب إلى التنعيم، فدل ذلك على أن التنعيم أفضل في الإحرام للعمرة من غيره من سائر أنحاء الحل. ولكن لو أحرم من أي جهة، كان يحرم مثلا من عرفة أو يحرم من جهة اليمن من أدنى الحل، كأن ذلك جائز ولا بأس، ولا يجب أن يخرج إلى التنعيم، ليس بواجب، هذا ليس بواجب. نعم. سواء كان من أهل مكة أو لا، سواء كان يعني من أهل مكة أو لم يكن من أهل مكة، يعني الإحرام بالحج يكون من مكة سواء كان من أهلها أو حتى من غير أهلها، كمن جاء إلى مكة متمتعا وحل من عمرته فإن حكمه حكم أهل مكة، فيحرم بالعمرة من إيه؟ بالحج من إيه؟ من موضعه بمكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أمر الصحابة أن يهلوا بالحج من محلهم الذي يقاموا فيه وهو في الأبطح. النبي عليه الصلاة والسلام أقام في الأبطح ويسمى المحصب وهو بعد الحجون اليوم، يعني أقرب ما يكون له قرب مكان البلدية اليوم، الذي من أهل مكة يعرفون موضعه. النبي أقام في ذلك المكان عليه الصلاة والسلام قبل الحج، أقام فيه 4 أيام، وكذلك أقام فيه بعدما نزل من منى بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجلس فيه ليلة. ذلك المكان يسمى المحصب ويسمى الأبطح. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يهلوا بالحج من ذلك الموضع، فدل ذلك على أن الإهلال بالحج يكون من مكة لأهل مكة ولمن جاء أيضا إليها من غير أهلها. نعم. أما الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من أدنى الحل، سواء كان لأهل مكة أو لغيرهم أيضا ممن جاءوا إليها وأرادوا أن يعتمروا، لأن عائشة من أهل المدينة وأمرها النبي أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من نعم. أحرم بالحج منها أي من أي موضع شاء من الحرم، ويصح من الحل ولا دم عليه. فيقول يحرم بالحج من الحرم من سكنه، لأنه سيخرج إلى عرفة فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم. أما في العمرة فلما كان المعتمر أعماله ليس فيها خروج عن الحرم كان الميقات من إيه؟ من أدنى الحل، من أجل أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم تعظيما لهذا البيت وتكريما وتشريفا له ألا يدخله إلا وهو محرم. ولكن في الحج لما كان الحاج سيخرج إلى عرفة وكان الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج وعرفة من الحل وليست من الحرم، لذلك شرع له أن يحرم من مكة. لماذا؟ لأنه سيخرج إلى عرفة فيجمع في إحرامه بين إيش؟ بين الحل وبين الحرام. وعمرته إذا أراد ويصح من الحل ولا دم عليه. قوله ويصح من الحل يعني لو أخر الإنسان إحرامه ولا أحرم من مكة، ما أحرم إلا من عرفة أجو من أهل مكة أو من جاء إليها، قال أنا لا أريد أن أحرم من مكة بالحج، أنا أريد أن أذهب إلى عرفة وأرتاح ثم أحرم منها بعد الظهر أو بعد العصر أو في الضحى ونحن ذلك، فهل يصح؟ نعم يصح ولا دم عليه. فقوله يصح ولا دم عليه، قوله ولا دم عليه إشارة إلى الخلاف، فإن بعض العلماء قالوا يجب أن يحرم من كان بمكة يجب عليه أن يحرم منها ولا يجوز أن يحرم من الحل، فإذا أحرم من الحل ترك الميقات فيلزمه دم، وهذا قول في المذهب، ولكن الراجح أنه لا يلزمه إن شاء الله وإحرامه منها جائز، لأنه في هذه الحالة إذا أحرم من عرفة يجمع في إحرامه بين الحل وبين الحرام. واضح؟ نعم. وعمرته وعمرته, وعمرته أي إذا أراد من بمكة العمرة وجب عليه أن يحرم بها من الحل ويصح من مكة وعليه دم. إيه؟ ثم بين أن عمرة أن الميقات بالنسبة للعمرة لمن كان لأهل مكة ومن في حكمهم أنهم يحرمون من أدنى الحل كما تقدم الكلام عليه، ولكن لو أحرم من مكة ما خرج إلى الحل فهل تصح هذه العمرة؟ نعم تصح، ولكن يلزمه دم. لماذا؟ لأنه ترك الإحرام من الميقات، ومن ترك الإحرام من الميقات فقد ترك واجبا من واجبات العمرة، ومن ترك واجبا من واجبات العمرة فعليه دم، من ترك واجبا فعليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فليهرق دما. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة. إيه لما بين المصنف رحمه الله المواقيت المكانية وأوضحها بالتفصيل رحمه الله وبين ما يتعلق بها من أحكام، الآن يبين لنا رحمه الله المواقيت الزمانية للحج والعمرة. فالمواقيت الزمانية للحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. نعم. وعشر من ذي الحجة. وبعض الصحابة كابن عمر قال هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن حملوا بعض الصحابة يعني قولوا هذا على أنه أراد بعض الحجة، بعض الحجة، فإنه أحيانا يطلق الكل ويراد به البعض. نعم. منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. نعم، منها يوم النحر، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر اختلف العلماء فيه، هل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة لأن الحج عرفة، أو يوم الحج الأكبر هو يوم العيد وهو يوم النحر؟ ولعل الراجح والصحيح إن شاء الله أنه يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري: يوم النحر يوم الحج الأكبر، وهذا نص في المسألة، وهذا نص في المسألة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند البخاري: يوم النحر يوم الحج الأكبر. وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه من أعمال الحج ما لا يوجد في سواه من أيام الحج، إذ فيه رمي العقبة، وفيه الطواف، طواف الحج، طواف الإفاضة وهو ركن، وفيه سعي الحج وهو ركن، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه النحر، كل هذه الأعمال في ذلك اليوم، غيره من الأيام لا يكون فيه من أعمال ما يكون في ذلك اليوم، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر، فهو عيد الحاج، وهو عيد لغير، وهو ذلك اليوم هو يوم العيد بالنسبة لغير الحجاج. نعم. ويكره إحرام بنسك قبل ميقات. ويكره إحرام بنسك قبل الميقات. يبين المصنف رحمه الله أنه يكره للإنسان إذا أراد المجيء إلى مكة للنسك أن يحرم قبل الميقات، والمراد يعني بالإحرام هو نية النسك، وليس المراد لبس ثياب الإحرام، وإلا لو تهيأ الإنسان ولبس ثياب الإحرام مثلا من بلده أو من حين يركب الطائرة من أجل أن يتهيأ للإحرام إذا وصل الميقات فهذا لا بأس به. المراد بالإحرام هو أن ينوي الآن أنه دخل في النسك، وليس المراد بالإحرام لبس ثياب الإحرام كما سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. لكن لو لبس ثياب الإحرام قبل فإنه لبس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس ثياب الإحرام في المدينة عليه الصلاة والسلام، صلى في المدينة الظهر عليه الصلاة والسلام لخمس بقين من ذي القعدة، ولبس ثياب الإحرام عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى ذي الحليفة وجلس فيها عليه الصلاة والسلام يوم كاملا، صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، فلما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أحرم، يعني لبى، وإلا ثياب الإحرام لبسها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، لكنه لم يحرم، يعني لم يلبي ويدخل في النسك إلا في ذي الحليفة، في ذي الحليفة. فلذلك يكره للإنسان أن يحرم ويلبي بالنسك قبل أن يصل إلى الميقات. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة رحمه الله، وقال: إني أريد أن أحرم من المدينة. فقال له الإمام مالك: لا تفعل. قال: ولما؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ قال: إن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخشى أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتعلم، يعني يخشى عليه أن يقع في نفسه أنه فعل فعلا أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو وقع هذا في قلب أحد لهلك. هل يمكن لأحد أن يفعل فعلا أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يدل على حرص السلف رحمهم الله على السنة وعلى التمسك بها وعلى عنايتهم بها وعلى تحذيرهم ومخالفتها. فهذا الذي ينبغي لكل مسلم، أن يحرص على السنة وأن يتمسك بها، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وينعقد. ويكره إحرام بحج، يقول ينعقد، لو أحرم قبل الميقات فإنه ينعقد. ومثل هذا قد يحتاج إليه الإنسان احتياطا، كمن يأتي بالطائرة مثلا، ومثلا أهل الطائرة المسؤولين في الطائرة مثلا لا ينبهونه على الميقات، فأراد من حين يركب الطائرة من بلده أو بعد ما تقلع قليلا أراد أن يحرم، خشية إيش؟ أن يتجاوز الميقات، لأن الطائرة في لحظات تتجاوز الميقات، فأراد احتياطا أن يحرم لأنه لا يمكن له أن يعرف الميقات إذا وصله على الطائرة، فأراد أن يحرم احتياطا. في مثل هذه الحالة لا بأس به ولا يكره. لماذا؟ لأن هذا فعله احتياطا حتى لا يتجاوز الميقات وهو غير محرم. ولكن إذا كان سينبه في الطائرة ويبين لهم أنهم سيصلون إلى الميقات عن قريب، كما ينبه في بعض الطيران وفي أيام المواسم ينبه في الطائرات على قبل الوصول مثلا بعشر دقائق أو ربع دقائق أو ربع ساعة، يقال سيصل إلى الميقات مثلا بعشر دقائق أو ربع ساعة، هذا الأولى أنه ينتظر يتهيأ يعني بلبس ثياب الإحرام، لكن لا ينوي ويلبي إلا إذا قيله الآن نحن قد حاذينا الميقات، يلبي ويكون قد تهيأ قبل ذلك. نعم. ويكره إحرام بحج قبل أشهره المذكورة. نعم، كما يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره المذكورة، يعني يكره للإنسان أن يحرم بالحج مثلا في رمضان أو في شعبان، يكره أن يحرم، لأنه إذا أحرم بالحج في ذلك الوقت سيبقى على إحرامه من رمضان أو من شعبان، يبقى على إحرامه الحج، هذا يكره، هذه فترة طويلة، ولأن هذا غير مشروع. نعم. وينعقد الإحرام، ويصح لو فعل هذا. نعم. باب الإحرام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اقرأ الأسئلة كان الشيء واضح منها. فضيلة الشيخ، من جاء في مكة لأجل طلب العلم أو جاء لأجل طلب الرزق وجلس مدة يعني ثلاث سنوات أو سنة، هل يعتبر من أهل مكة؟ ليس عليه هدي إن اعتمر من الشهر من شهر الحج. نعم، الظاهر أن هذا إن شاء الله أنه حكم أهل مكة ما دام نوى الإقامة بهذا. نعم. مات أبي وأنا أريد أن أحج عنه، فما الكيفية؟ هذا رئيس السائل مثلا يقول إن أباه قد مات وهو يريد أن يحج عنه. أولا هذا يجب عليه أن يحج عن نفسه، فإن كان قد حج عن نفسه فإنه بعد ذلك يحج عن أبيه، فأولا يقدم الحج عن نفسه ثم بعد ذلك يحج عن أبيه، وإذا أراد أن يحرم ويلبي ويقول لبيك حجا عن أبيه، ثم يفعل سائر المناسك على الصفة المشروعة كما سيأتي بيانها إن شاء الله في الدروس القادمة. أنا مقيم في مكة وجاءت زوجتي للحج، فهل يجوز لي دخولا بها قبل أداء مناسك الحج؟ هذا يسأل، يقول أنه مقيم في مكة يعني أنه حلال وزوجته تريد أن تأتي للحج، فهل يجوز له إتيان زوجته قبل الحج؟ نعم، إذا كانت زوجته جاءت متمتعة، فإذا انتهت من عمرتها وحلت بأن طافت وسعت وقصرت فإنه يباح له إتيان زوجته، لأن المحرم هو الإتيان في حال الإحرام، أما بعد الانتهاء من الإحرام وبعد التحلل من العمرة وبعد التحلل الثاني في الحج فإنه يجوز للإنسان أن يأتي أهله. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما تمتعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وحلوا من عمرتهم وأصبحوا حلالا جاءوا نسائهم كما ثبت ذلك عنهم رضي الله عنهم. نعم. والدي مريض بالضغط المرتفع على الدوام، ومريض برجليه ولا يستطيع المشي لمسافة طويلة، وهو من بلاد بعيدة، وجئت أنا لعمرة رمضان ومكثت حتى الحج، وأريد أن أحج عن والدي ولم أستأذنه لبعد المسافة ولم يكن لدينا تلفون، هل يجوز أم لا؟ لا، ما يجوز أن يحج عن أبيه إلا بعد إذنه، ولكن الوقت متسع، بإمكانه أنه يستأذنه الآن بأن يتصل به في بلده أو بشخص يذهب إليه ويخبره حتى ينوي والده ويوكله، فلا بد من إذن الحي، والآن الوقت عنده متسع لو أراد. نعم، إن لم يكن عند والده هاتف بإمكانه يكلم شخصا عنده هاتف يذهب إلى والده ويخبره بأن ابنك يريد أن يحج عنك، فبعد ذلك حتى ينوي والده ويوكله في ذلك. نعم. أنا جئت من القصيم للعمرة وسوف أرجع وآتي في الحج، فهل يعتبر هذا تمتع بالعمرة إلى الحج؟ نعم، هذا يسأل ويقول بأنه الآن جاء إلى مكة للعمرة وسيعود إلى بلده وسيأتي للحج في عند في شهر ذي الحجة سيأتي للحج عند قرب الحج، فهل يعتبر متمتعا؟ لا، هذا لا يعتبر متمتعا، لا يعتبر متمتعا، لأنه قطع التمتع بسفره بين عمرته وبين حجه، لكنه إذا جاء محرما بالحج فقط، لكن لو جاء في شهر ذي الحجة محرما بعمره وجاء متمتعا فإنه يلزمه الدم ويكون متمتعا، لكنه إذا لم يأتي إلا بالحج فقط، بمعنى إذا جاء في شهر ذي الحجة لم يحرم إلا بالحج فقط، فإنه يعتبر مفردا ولا دم عليه، لأنه قطع تمتعه بسفره، لأن من شروط وجوب الدم ألا يسافر بين العمرة وبين الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. حضرت للعمل بالسعودية ونزلت بجدة وجلست أسبوعا، ثم حضرت لمكة أيضا للعمل منذ 4 أيام، وناوي أعمال العمرة، فهل أحرم من المنزل أم يوجد ميقات معين؟ إذا دخلها ولم يكن قد نوى عمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحلم منه، فيكون حكمه يكون حكمه حكم أهل مكة، يخرج إلى التنعيم ويحلم منها، ولكن إذا كان ناويا للعمرة فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحلم منه. نعم. طلب مني صاحب لي أن أعطيه مبلغا مالي، وهو يريد السفر إلى الخارج إلى خارج البلاد لأجل استثماره في عمل تجاري وليس بنية القرض، وبعد عودته أعاد إلي المبلغ مع فائدة، أي زيادة في المبلغ، فهل تحل هذه الفائدة؟ إذا كان أعطاه هذا الرجل يقول بأنه أعطى شخصا مالا من أجل أن يستثمره في التجارة، ثم إنه أعاد إليه حقه وزيادة، يقول فهل يجوز لي هذه الزيادة؟ فهل تجوز ويجوز لي أخذ هذه الزيادة؟ إن كان أقرضه هذا المال قرضا فلا تجوز، لأن هذا هو عين الربا والعياذ بالله، ولكن كان قد اتفق هو وإياه على أنه يعمل بهذا المال مضاربة بينه وبينه، على أن الربح مثلا بينهما أو لكل منهما نسبة معينة من الربح، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، لأن هذا منه المال والآخر منه العمل، فهذا جائز. أما إن كان أقرضه قرضا فإنه لا يجوز أن يأخذ منه زيادة على ما أقرضه، لأن هذا هو عين الربا والعياذ بالله. شخص اعتمر في رمضان عن نفسه، وفي شوال اعتمر عن أحد أقاربه متوفي، فماذا يجب عليه مع العلم أنه ينوي أداء فريضة الحج؟ هذا يقول بأنه جاء بعمرة في رمضان ثم جاء بعمرة في شوال ويريد الحج، فهل يكون متمتعا ويلزمه دم؟ إن كان من غير أهل مكة فيلزمه دم، لأنه يكون متمتعا، لأن التمتع هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، يعني في شوال أو في القعدة أو في الحجة، والحج من نفس العام، فمن جاء بعمرة في أشهر الحج وحج في نفس العام فإنه يكون متمتعا، ومن تمتع فإنه يلزمه دم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.